بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فقد تحدثت في اللقاء الماضي عن التنفل قبل صلاة الجمعة، وعرضت لأقوال أهل العلم رحمهم الله في ذلك، ورأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الصلاة قبل الجمعة حسنة وليست بسنة راتبة، إن فعل أو ترك لم ينكر عليه. وإن قال قائل: هل الأفضل لمن جاء للجمعة أن يشغل وقته بالصلاة أو قراءة القرآن؟ فالجواب: من جاء للجمعة فليصلي ركعتين تحية المسجد، وما عدا ذلك فيختلف في كل بحسبه، فينظر الإنسان ما هو أنفع له. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن فعل أنواع من الطاعات، فقال للسائل: انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله. فمن الناس من رزقه الله حفظ القرآن فيجمع بين الصلاة والقراءة، ومنهم من يستعذب قراءة القرآن، ومنهم من يأنس بكثرة الركوع والسجود، وكذا يختلف باختلاف المكان. فإن كان في مسجد يزدحم فيه المصلون ويكثر المترددون بين يدي المصلي، فقد تكون قراءة القرآن أخشع لقلبه، وإن كان في مكان سالم من التشويش فلا شك أن الصلاة أفضل من القراءة، لأن الصلاة تجمع قراءة وذكرا ودعاء وقياما وقعودا، تجمع قراءة وذكرا ودعاء وقياما وقعودا وركوعا وسجودا، فهي روضة من رياض العبادات. وإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة، فاستكثر من السجود عسى أن تكون من الفائزين بالجنان المزحزحين عن النيران. وحال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقدم أحيانا المفضول على الفاضل، فأحيانا يصوم حتى يقال إنه لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، وكذا في قيام الليل. وأحيانا يأتيه الوفود يشغلونه عن الراتبة فيجلس معهم ولا يصلي الراتبة إلا بعد صلاة أخرى، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخر راتبة الظهر فقضاها بعد العصر. فالإنسان العاقل يعرف كيف يقارن ويوازن بين المصالح ويفعل ما هو أصلح لقلبه. وربنا كريم لا يضيع أجر من أحسن عملا. مستمعي الأكارم، إن التنفل قبل صلاة الجمعة ممن أطال فيه البيان وبسط الكلام الإمام القيم رحمه الله في كتابه النفيس زاد المعاد، وأنكر مشروعية السنة القبلية للجمعة، وذكر أدلة المخالف ونقدها. ومن كلامه رحمه الله أن قال: وكان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ بلال من الأذان أخذ في الخطبة، ولم يقم أحد يركع ركعتين البتة، ولم يكن الأذان إلا واحدا. وهذا يدل على أن الجمعة كالعيد لا سنة لها قبلها، وهذا أصح قولي العلماء، وعليه تدل السنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من بيته فإذا رق المنبر أخذ بلال في أذان الجمعة، فإذا أكمله أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة من غير فصل، وهذا كان رأي عين، فمتى كانوا يصلون السنة؟ ومن ظن أنهم كانوا إذا فرغ بلال رضي الله عنه من الأذان قاموا كلهم فركعوا ركعتين، فهو أجهل الناس بالسنة، إلى أن قال: وأما تطوع ابن عمر قبل صلاة الجمعة وإطالته للصلاة فإنه تطوع مطلق، وهذا هو الأولى لمن جاء إلى الجمعة أن يشتغل بالصلاة حتى يخرج الإمام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى المسجد فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل ثلاثة أيام. خرجه الإمام مسلم في الصحيح. وعن نبيشة الهذلي: إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذي أحدا، فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له، وإن وجد الإمام خرج جلس فاستمع وأنصت حتى يقضي الإمام جمعته وكلامه. إن لم يغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلها أن تكون كفارة للجمعة التي تليها. أخرجه الإمام أحمد في المسند. هكذا كان هدي الصحابة رضي الله عنهم، انتهى كلامه. ومن دخل والإمام يخطب فيصلي تحية المسجد ولا يطيل فيها، فقد ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: أصليت؟ قال: لا. قال: فصلي ركعتين. وقال: إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. وإذا دخل الجمعة والمؤذن يؤذن فهو بالخيار بين سنتين، أحدهما تفوت وهي متابعة المؤذن، والأخرى يمكن إدراكها وهي تحية المسجد. فالأولى في حقه أن يتابع المؤذن لما فيه من فضل عظيم، فقد ثبت في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمد رسول الله، قال: أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر، قال: الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. قال شيخ الإسلام: ولأن موافقة الأذان عبادة مؤقتة يفوت وقتها، وتحية المسجد يصليها إذا فرغ المؤذن وليتجوز فيهما، وإذا صلى تحية المسجد أثناء الأذان فلا ينكر عليه. وقد قال بعض أهل العلم: إن المصلي إذا فرغ من صلاته والمتخلي إذا خرج من الخلاء يقضي ما فاته من إجابة المؤذن حين سماعه. وقد سئل سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن حكم صلاة ركعتين بعد الأذان الأول، فأجاب رحمه الله: لا أعلم في الأدلة الشرعية ما يدل على استحباب هاتين الركعتين، لأن الأذان المذكور إنما أحدثه عثمان بن عفان رضي الله عنه في خلافته لما كثر الناس في المدينة، أراد بذلك تنبيههم على أن اليوم يوم جمعة وحثهم على الاستعداد لها، وتبعه الصحابة في ذلك ومنهم علي رضي الله عنه، واستقر كونه سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى شرعية الركعتين بعد هذا الأذان لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال: في الثالثة لمن شاء. رواه البخاري ومسلم. والأظهر عندي والكلام لسماحة الشيخ عبد العزيز قال: